أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المحسن معهم. اللهم صل على سيدنا وتفهم. والجمع يرد إلى الواحد. لا زال بحث في بحث النسب. خب النسب والنسبة إلى الجمع كيف يكون؟ بحث مو صعب جدا، سهل يعني الآن بعد آخر البحث. والجمع يرد إلى الواحد. طبعا إخواني الألفاظ الدالة على جمع، خب أننا ألفاظ ليست بالجمع لكن مدلولها جمع، ثلاثة فصاعدا، مثل اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الإفرادي. هذا قد يعبر عنه جمع لكن لا مفرد له. طب هذا الذي له مفرد هو الجمع الاصطلاحي الذي له مفرد، سواء جمع مكسر، جمع سالم. جمع سالم مر علينا البحث فيه، يعني تحدث علامة الجمع في أول البحث، أنه إذا نسبنا إلى الجمع ولم يسمى به. طبعا يقينا تحذف علامة الجمع، وكذلك التثنية تحذف علامة التثنية. ولكن إذا سمي أيضا فيه وجهان، يعني فيه صورتان، أصلاً نقول وجهان، فيه صورتان، قد يوضع علما ويبقى على إعرابه، يعني يعرب بالحروف. هناك تحذف هذه العلامة، ولكن قد الحركات لا، هذا لثبوت العلامة الجمع، لأنه وصل به الفرد فرد الواحد العالمي. هنا مراد بالجمع الظاهر يعني من الأمثلة الذي نقرأها جمع المكسر، جمع المكسر. وإذا كان له واحد في النسبة يرد إلى واحده، إذا ما كان له واحد ينسب إليه إلى نفس اللفظ. بل هذا خلاصته، خلاصة البحث. والجمع يرد إلى الواحد إن وجد، يعني إن وجد له واحد، إن وجد له مفرد. ولكن إذا لم يوجد له واحد، لم يوجد له مفرد، بعدين يشير إليه أنه ينسب إليه اللفظ، نفس اللفظ. والجمع يرد إلى الواحد إن وجد، يعني إن وجد الواحد، هو يعني الواحد، ثم ينسب إلى واحده ودائماً إلى المفرد، كما تقتضيه الأصول للتخفيف. الأصول بهذا التخفيف، الأصول تقتضي هذا، أن النسبة إلى الجمع تحذف ماذا؟ يرد إلى مفرده، لأن القصد النسبة، النسبة إلى الجمع ولا المفرد تحصل، الغرض يحصل، يحصل الغرض، سواء نسبنا إلى الواحد أو نسبنا إلى الجمع. فإذا الأصول تقتضي أن تكون كلمة خفيفة، يعني مو لأنه تزداد الحروف، إذا زاد المبنى زاد الثقل بعد الكلمة. فالأصول القواعد، يعني القواعد والضوابط تقصد أن تكون كلمة خفيفة، فنردها إلى ماذا؟ إلى المفرد، إلى الواحد، كما يقتضيه الأصول، أو يقتضيه الأصول للتخفيف. بعد وحصول الغرض للتخفيف، وحصول الغرض بذلك الواحد، يعني النسبة إلى الواحد يحصل الغرض. فيقال في كتب وصحف ومساجد وفرائض، ماذا يقال؟ يقال كتابي. مفرد كتب كتابي، نقول كتابي. والصحف مفرد صحف ماذا؟ صحيفة، لكن قلنا بالنسبة إلى صحيفة تحذف الياء، فنقول ماذا؟ صحفي. ما علينا هذا، أنه في صحيفة الياء على وزن فعيلة وفعيل، ما البحث هذا مفصلا. نرد الصحف إلى صحيفة، صحف نردها إلى صحيفة، ثم في النسبة ما نقول صحيفي، نقول صحفي، تحدث في الياء. ومسجدي، في مساجد ماذا نقول؟ نقول مسجدي. مساجد مفرده ماذا؟ مسجد، مسجدي. وفرضي، مو فرضي، خطأ، فرضي، فرضي. فرائض مفرده ماذا؟ فريضة، فريضة، تحدث الياء وراء تفتح، نقول ماذا فيه؟ فرضي، بالرد إلى الفريضة، بالرد إلى فريضة، مثل صحفي. نعم. وأما باب مساجد علما، مساجد إذا كان مساجد إذا لم يكن علما نرده إلى مفرده، ولكن إذا كان علما لا ينسب إليه كما هو، مثل الأنصاري. وباب مساجد علما إذا نسب إليه كمساجد كأنصاري، أنصاري أنصار صح، هذا ينسب إليه يعني ما يرد إلى مفرد صح. ناصر ما نقول ناصر ها، يعني أنصار صار علما لي لا أصلا مو لقبيلة الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم لهم يا أنصار، يعني إذا قلنا أنصار يتبادل به علما لهؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله. قل أنصاري، بعض يقول أنصار وللأفعال شبه بالمفرد من لم يكن علما، لذا قال مساجد علما إذا نسب إليه كمساجدي كأنصاري، يعني أنصاري ليس بعلم، ولكن وزن أفعال أنصار جمع شبيه بالمفرد، شبيه بالمفرد وإن لم يكن علما، ولكن قد نقول علم لهذه المجموعة، كن علم للمجموعة الجمع، علم للجمع. وبعض يقول مثلا ليس بعلم ولكن شبيه بالمفرد، أفعال أنصار مثل أفعال، وزن أفعال شبيه مو مفرد، شبيه بالمفرد هذا الوزن. على أي حال المهم أنه النسبة إلى أنصار نقول ماذا أنصاري، فإنه غلب حتى صار علما، يعني أنصارها يعني علم بالغلبة اللي يقول بل هو عام يعني مجموعة، لكن صار علم بالغلب لهذه، لأننا قلنا أنصار ماذا لهؤلاء المجموعة، فإنه غلب حتى صار علما، يعني هي اللفظ بما هو، هو ليس بعلم لكن صار علما ماذا بالغلب، فإنه غلب حتى صار علما. حكمه حكم الأعلام، أنصار حكم ماذا حكم الأعلام، مساجد كأنصار صح إذا كان علم. وكلابي في قبيلة صح، كلاب كلاب جمعها، ولكن علم صار لهذه القبيلة فالنسبة إليه على حاله. ومدائن في مدائن بلد، مدائن هو جمع مدينة صح، ولكن صار علم للمدينة المعروفة صح، العراق في العراق صح، فالنسبة إليه نقول ماذا مدائن علم للنصر، وذلك أن الغلب لا يحصل إلا بذلك يعني بالمجموع، لذلك يعني باللفظ على حاله ما نقول بالمجموع، يعني بلفظ الجمع لا يحصل بلفظ إلا بلفظ الجمع، لأن لفظ الجمع صار علما، صار مفرد يعني الآن علم، ولأن الأعلام لا تتغير القاعدة، العلم لا يتغير يبقى على حاله، مساجد صار علم، كلاب علم صح، مدائن علم، فما نرده إلى مفرده لأنه هذا صار نقض للغرب، الغرض أن اللفظ هذا بعينه بحاله يكون ماذا على من كلفظ المفرد، هذا واضح بعد إخوان. وكذا إن لم يوجد واحد نسب إلى الجمع، قبل يعني الجمع إذا لم يوجد له واحد نسب إلى نفس الجمع، كما أن الجمع إذا وضع علم هذه كذا للمطلب الذي قبله، يعني مباشرة مو قلنا باب مساجد على من ينسب إليه فمساجدي يعني إلى الجمع، كذلك الجمع الذي لم يكن له واحد لم يكن له مفرد ينسب إليه لحاله، وكذا إذا لم يوجد واحد نسب إلى الجمع كعباديدي، والعباديد ما معنى العباديد؟ العباديد الفرق من الناس، الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه، فرق ماذا يطلق عليهم؟ عباديد. شنو مفرد عباديد؟ ما له مفرد، ليس له مفرد، المفرد هو السرقة، ها السرقة ليس مفرد العباديد، فيوسف إليه. فهذه قوانين غير مختلفة، قوانين كلمة قوانين غير مختلفة فواعيل، فهذه قوانين تنضبط بها هيئات المنسوبات بياء النسبة في الأغلب، في الأغلب هكذا يعني القوانين التي قرأنا هذه القوانين، ولكن قد تأتي هناك ألفاظ منسوبة في النسب على خلاف هذه القواعد التي ذكرناها، يقول هذه شاذة، يعني شاذة مو يعني قليلة، يعني شاذة خلاف القياس، خلاف القاعدة. وما جاء على غير ما ذكر من القوانين شاذ، يعني شاذ خلاف القياس. وقد عرفت بعضها استطرادا، واضح، والكل ممكن للغة، هذا بحث يعني يجعل اللغة، هذا لأنه مو ضابطة معينة قاعدة مضطردة. فإذا لدينا أن نتعرف على هكذا ألفاظ شاذة كذيات، هذه لابد أن نرجع إلى كتب اللغة، فإن المعتبر في هذا الفن ثالثا يعني فن الصرف، فإن المعتبر في هذا الفن في علم التصريف يعني الصرف ما له مدخل في القياس، يدخل تحت ضابطة قياس قاعدة، وإلا إذا ما يدخل تحت قاعدة ويكون شاذا هذا ما معتبر فيه هذا كتب اللغة. طبعا في خلال البحث أشار إلى كلمات شاذة هنا أشار، وإخواني يمكنكم أن ترجعوا كتاب الشافعي للترابادي، هنا يذكر عدة أمثلة، على ما أحببت أن أتي بها يعني ممكن مراجعتها، عدة أمثلة، وحد أنه ذكر في خلال البحث وبعد أن أوكل البحث إلى ماذا؟ إلى اللغة، يمكن مراجعة كتب اللغة. كل ما جاء شاذا في المنصف يكون خالف القياس فقط؟ لا، قد يكون شاذا بمعنى نادر، هذا النادر اسم القرينة مثلا، هو مطابق للقاعدة لكن استعماله قليل أيضا يسمى شاذ، موافق للقاعدة قياسا، مطابق للقاعدة التي ذكرها الطلسيون لكن استعماله قليل، قليل الاستعمال، هذا يكون شاذ. لكن هنا إذا تلاحظون في خلال بحثنا أن يقول شاذ شاذ قياس مخالف للقياس، لكن أقول معنى شاذ له ثلاث معاني. أنا ماذا ذكرت في أول البحث كلمة شاذ في الصرف عندما في الكتب النحوية والصرف أن يقولون شاذ، قد يراد من الشاذ يعني نادر. وفي كتاب شيخ التصريف التفتازاني، شرح التصريف مو التصريف مو التفتازاني، الشرح التفتازاني، هناك يقول يذكر ثلاث معاني للشاذ. يقول الشاذ المعنى الأول لكلمة شاذ يعني موافق للقياس مخالف للاستعمال، هذا نوع يسمى يطلق عليه شاذ، موافق للقياس لكن مخالف للاستعمال، هذا مورد. المورد الثاني مخالف للقياس موافق للاستعمال، موافق له يعني يأتي طبقا من قواعد الصلفية صح، ولكن مخالف للاستعمال لا يستعمل. والنوع الثالث مخالف للقياس والاستعمال معا، هنا ما نقول غالبا نقول شاذ شاذ يعني مخالف للقياس، مخالف وين وافق الاستعمال؟ للقياس، زين زين حصلها، أصلها قليل تدل على أن المراد هنا لما يقول شاذ شاذ يعني مخالف للقياس، مخالف للقياس لكن موافق للاستعمال، هذا أيضا شاذ دليل. وقد يكون لا مخالف للقياس، مخالف للاستعمال موافق للقياس، هذا أيضا شاذ، هذا لكن موارد جدا يعني قليلة. ولكن المورد الثاني أن مخالف للقياس موافق للاستعمال موارد كثيرة في كتب اللغة، وهذا فصيح، الأول مو فصح الثاني فصيح، هو يخالف القياس الضابطة لكن شنو مهم أنه موافق لاستعمال العرب، هذا فصيح يعني موافق للقياس ومخالف للاستعمال لا خلال الموافق أصلا وين وافق القياس؟ المهم الاستعمال حتى هذا مهم قياسي تماما، المهم الاستعمال، لكن الاستعمال العرب نلاحظ انه على طبقا قاعدة ضابطة. وأصلاً هذه قلنا نقول قياس قياس قياس أنه هو مأخوذ ماذا؟ مستنبط منين؟ من كلام العرب. هو إذا لم يكن له استعمال في العرب شنو القياس هذا؟ قياس لابد يكون مبني على ماذا؟ على استعمال العرب. وكثر مجيء هيئة المنسوب على فعال في الحرف كبتات لمن يعمل البت هو التلفن، وبعدين وجاء في هيئة المنسوب فاعل. لاحظ أخوان هناك عندنا هيئتان صيغتان، فعال في الأصل ما صيغة مبالغة، بعد في الأصل صيغة مبالغة فعال مثل علام براب هذا صيغة مبالغة، وعندنا صيغة فاعل اسم فاعل، هذه هيئة فاعل اسم فاعل في الأصل مو ليس بالنسبة يعني مو بالنسبة وزنان، وزن الأول فعال صيغة مبالغة، والوزن الثاني ما فاعل اسم فاعل. لكن في الحقيقة كثر مجيء هاتان مجيء هاتين الهيئتين ماذا للاسم المنسوب، يسمون المنسوب بالصيغة. ما قرأناه أول مو صيغة خاصة، ليس النسب والمنسوب والنسب بالصيغة، وإنما هو ماذا نأتي بقانون ضابط قاعدة، وهو من تتصل آخر الاسم يا النسبة يا المشددة. إذا ألحقنا يا المشددة بالاسم طبقا لقواعد الشرائط ماذا ذكرناها يكون الاسم ماذا منسوب. الموخي صيغة خاصة أنه قاعدة ضابطة خاصة، ولكن الآن ماذا لا أريد يذكر أنه النسب بالصيغة صيغتان هيئتان أصلهما ليس للنسبي شيء آخر يعني وضعت، ولكن تستعمل ماذا هذه هاتان الصيغتان ماذا للنسبي. فعال لمن يعمل لمن يعمل يعني يداول عمل، وفاعل لذي عمل لذي شيء لذي شيء، مثلا لابن ذي لبن صح. يقول بقال بقال بقال, بقال. ها في حتى الإيراني يقول بقال يعني هذا اللي يزاول يعني بيع الباقل وغير ذلك، اي على ذلك صح. كامل يعني صح ذي كامل نسبة إلى التمر. لذا يقول وكثر مجيء هيئة المنسوب على فعال في الحرف في الأعمال في الحرف كبتات لمن يعمل البت. البت هو وهو الطيلسان من خز وغيره يعني غير خز، وعواد لصاحب العاد وهو عظم الفيل، وتواب يعني هو الذي يعمل الثوب يعني، وجمال ليزاول هذا العمل صح ولا لا. وجاء في هيئة المنسوب فاعل أيضا من معنى ذي كذا كتامر ولابن وجارع ونابل، ذي تمر ولبن لبن مو لبن ولبن ودرع ونبل صح ولا لا. من الفرق بين الهيئتين هنا في هذا البحث يعني خطوة عن الفرق بين الهيئتين وواضح يعني فعال اللي صيغة مبالغة وفاعل اسم فاعل. النقطة المهمة اللطيفة هنا لاحظوا الشرح السرابادي يقول فعال صيغة مبالغة موضوعا لذي كذا، فعال لذي كذا اي وفاعل بالعكس، لكن إذا استعمل في النسب ينعكس الأمر يصير فاعل لمن يعمل بالأسف فعال أفضل فعال لمن يعمل وفاعل لذي كذا. راجعوا إخواني ساحل السرابادي وبحث مفصل هناك يعني، ولكن هنا بالنسبة لا يختلف الأمر. إذا قال والفرق بين هاتين الهيئتين أن الأولى لذي صنعة يداولها ويديمها، والثاني لمن يلابس الشيء في الجملة هذا كما وضحنا يعني كيف يكون. ومنه ومن المنسوب بالهيئه ها كان من يعني هذا من هذا القسم الذي يكون النسبه تكون بالوزن وبالهيئه. ومنه انسه راضيه في قول عز من قائل قل لعز وجل فهو في عيسة راضية أي ذات رضا. عيسة بعضهم يقول عيسة راضية بمعنى يعني مرضية, عيسة راضية بمعنى مرضية يعني هذه راضية جعلها صفة لعيسة, صفة لماذا لعيسة. ولكن هنا نفهم لا, عيسة راضية عيسة ذات رضا بلحاظ صاحب العيسى, بلحاظ صاحب العيسى. لذا يقول أي ذات رضا وذلك باعتبار صاحبها, صاحب ماذا؟ صاحب العيسى, صاحب بهذا اللحاظ. كما يقال نهاره صائم يعني نهاره ذو صيام هكذا. وطائم كاس في قول حطيئه أماذا قال؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكافي, يعني الطائم ذو طعام, كافي يعني ذو كسوة, هذا في مقام الذم. يعني أنت ما عندك أي فضيلة أخرى ولا شغل آخر غير أنك تطعم وتكسى, تطعم. ولذا هنا قال طاعن يعني اسم فاعل لكن بمعنى المفعول, كاسن اسم فاعل بمعنى اسم المفعول, ذو طعام ذو كسوة يعني مو انه انت تطعن مو انت تكسي, وانما لا ليس لك فاضل الا انك تطعم وتكسى. وطبعا في هذا البيت في بحث اخذ ورد يعني بين العلماء الصرف والنحو في معنى هذا البيت. اخواني يمكن مراجعة سهل الترابادي, هناك بحث كثير عنده وغير الترابادي. بل من المنسوب المنسوب مو الاصلي, بلي مو الطاعن يعني الذي يطعم, كافي يعني الذي يكسي, طاعن من مطعوم يعني اذا صح المعنى, الذي يطعم يطعم مو الذي يطعم يطعم والدن. وقعد فإنك أنت الطاعم الكافي أي ذو طعام وذو كسوة لك على نحو المجهول, اسم المجهول اسم المفعول. قال الصيدلان يعني المكسور, ذو طعام يعني ذو كسوة يعني المكسور, ذو طعام ماذا ما قال ما بين أنه ذو طعام يعني المطعم, في خلاف بين النحات. بالنسبة لذو كسوة اتفاق موجود, ذو كسوة يعني مكسور. على أي حال هو يقول هذا في مقام الذم, هذا ما يهجو يهجو يهجو الشعب يهجو شخصا. كقولك ماء دافق, دافق اسم فاعل لكن المراد منه اسم مفعول. وعيشة راضية يعني بمعنى مرضية لأنها يقال كسي العريان ولا يقال كسى العريان, كسي العرب يقولون كسي العريان, أما قال هنا العريان العريان أصح فعلان, ولا يقال كسى العريان. وهذا مما يذم به أي ليس لك إلا أنك تأكل وتكسى, تأكل وتكسى مو تكسي, تكسى بصيغة المجهول. خلاص هذا بالنسبة إخواني إلى بحث النسب. وحب الأخ قال بسرعة بعد أنه بالجد طال البحث بلي وصار واضحة ما في شيء. من المباحث المهمة هنا إخواني بحث أبنية الجمع, والمراد هنا جمع التكسير مو مطلق الجمع. طبعا أنا كاتب مقدمة على البحث لأني طبعا مقدمة أخذها من كتب أخرى عموما يعني, ولكن البحث يحتاج إلى مقدمة. أولا تعريف جمع التكسير, ما هو تعريف, و فإذا التعريف جمع التكسير، وبعد أن نعرفه هذا التعريف يبتني عليه أمور، يعني هذا الجمع التكسير على كم نوع من حيث التغيير، بعد ذلك أنه أقسام جمع التكسير وأوزان جمع التكسير، فلن نحتاج إلى مباحث. طبعا أوزان جمع التكسير تأتي في قيادة البحث، لكن مقدمة لا بد أن نشير إليها لتعرف عليها ثم ندخل في البحث. أما جمع التكسير إخواني تعريفه، إخواني لا يحبون يكتبون، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين. أقول أكثرها لأنه غير مختلف إخواني كلمة أكثر، هو أكثر من أكثر، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، مع تغير في صيغة مفرده. هذا مع تغير في صيغة مفرده أخرج ماذا؟ جمع السالم، لأن جمع السالم أيضا ما دل على اثنين أو اثنتين مع سلامة قبل مع وسلامة مفرد، زيادة الزياغي وسلامة ماذا؟ مفردة. وعلى قسم الجمع السالم، جمع السالم جمع المذكر السالم وجمع ماذا؟ مؤنث سالم، وفيه شرائط لأن جمع المذكر السالم ما يبنى جمع المذكر السالم هكذا، إما أن يكون ماذا جمع المذكر السالم؟ إما أن يكون في علم أو في صفة، والعلم يكون مفردا مذكر عاقل، مذكر عاقل خالي من التأكيد وخالي من التاء، صح؟ والصفة أيضا تكون لمذكر عاقل خالي من التأكيد والتاء، ولا يكون على وزن أفعل فعلا ولا فعلان وفعلا، ولا مما يستوي فيه المفرد مثل المذكر والمؤنث، شرائطه معروفة، صح؟ على التعريف خاص جمع التكسير، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، فواضح. أنواع التغير الموجودة في جمع التكسير ستة. أنا هذا المطلب إلى هنا، يعني هذا ما أخبر من التحفة الثانية، يعني التحفة الثانية في سهل أجرمير محي الدين عبد الحميد، يعني كتبت راجعت كتب مختلفة لكن أيت هذا هنا شامل، يعني لطيف يعني. هذا وأنواع التغير الموجودة في جمع التكسير ستة. الأول تغير بالشكل ليس غيره، خانه ما يحتاج كتابها، ما يحتاج اكتب على السبورة، واضحة. تغير بالشكل، بالشكل عفوا، تغير بالشكل ليس غيره، يعني الحروف باقية، يعني حروف المفرد وحروف الجمع واحدة لكن بالشكل يحصل تغيير. نحو أسد وأسد، ونمر ونمر، وأنت لاحظوا أن عدد حروف المفرد والجمع واحدة، بس لكن في أسد على وزن فعل أسد أسد، لكن أسد على وزن فعل، صار تغيير بالشكل فقط. نمر على وزن فعل صح ولا لا؟ لكن نمر على وزن فعل، فقط الهيئة مختلفة، الشكل مختلف. لأن المراد بالشكل يعني الهيئة مثل ما تفضلتم. هذا قسم. القسم الثاني، النوع الثاني، تغير بالنقص ليس غيره، تغير بالنقص ليس غير، يعني شيء الهيئة واحدة، الهيئة واحدة لكن في نقص بالحروف، عدد الحروف. نحو تهمة، تهمة يعني تهمة وتهم، يقول أنا تهمة، يقول تهمة خطأ أخواني، تهمة تهمة المفرد، فعلة والجمع ماذا؟ تهم، شلنا فقط التاء حذفت من آخره، وتخمة وتخم. التاء فقط حذفت من المفرد صار الجمع، يعني يعني المفرد أكثر أكثر حروفا من الجمع. نعم إبن، لا اسم إبن، إبن اسم الجنس، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، لا يعرف نحسنت. ثلاثة أو القسم الثالث النوع الثالث النوع الثالث تغير تغير بالزيادة ليس غير دليل كما هناك موجود نحو صنو وصنوان صنوان مفرد صنون والجمع ماذا صنون بزيادة الألف قنون قوله تعالى يقول صنوان وغير صنوان هنا بالزيادة ليس غير يعني الشكل باق على حاله بل زيادة على المفرد النوع الرابع تغير في الشكل مع النقص في الشكل مع النقص نحو سرير وسرر سرير وسرر هم الهيئة تغيرت وهم ماذا الحروف نقصت وكتاب وكتب وأحمر وحمر أبيض بيض هذه ماذا تلاحظون أنه تغير في الشكل والنقص مع النقص النوع الخامس تغير في الشكل مع الزيادة في الشكل مع الزيادة نحو سبب وأسباب سبب وأسباب ملحوظة أنا واضح أنا سبب سبب اسم مفتوحة الباب مفتوحة صح سبب لكن أسباب اسم صار ساكنة وزيدت حروف تغير الشكل بين الباء الأولى والباء الثانية جاءت ألف زائدة وبطل وأبطال هند وهنود سبع وسباع وهكذا مثل كثيرة شجاع وشجعان النوع السادس طبعا زيد وذئاب مثل كثيرة النوع السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا الشكل زيادة نقص تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا نحو كريم وكرماء كريم وكرماء لاحظ اخواني كريم على وزن فعيل صح هذه الهيئة كرماء على وزن فعلاء الهيئة تغيرت صح لا بعدين كريم فيه ياء هذه الياء حذفت نقصت كرماء ما فيه ياء كريم هذا نقص الكرماء الألف والهمزة زيادة كلمة فيه فهذا حصل تغيير في الوزن في الهيئة ونقص في الحروف حروف المفرد يعني الياء وزيادة في ماذا في الجمع ورغيف وغفران كاتب وكتاب رغيف وغفران كاتب كتاب أمير أمراء مثل كثير هذا البحث وهو قسمان اخواني جمع قلة جمع قلة وجمع كثرة الجمع جمع التكثير على قسمين جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة ما هو مدلول جمع القلة في الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة جمع القلة ما وضع للعدد القليل على جمع القلة ما وضع على العدد القليل يعني شنو قليل من يعني ابتداؤه من ماذا ونهايته ماذا ويقول وهو من الثلاثة إلى العشرة ثلاثة إلى العشرة هذا جمع القلة طبعا نفسنا خلافها موجودة لكن مشهور هذا من ثلاثة إلى العشرة كأحمال طبعا نقول ثلاثة إلى تسعة بعض نقول إلى العشرة يعني الخلاف مو الخلاف في البداية خلاف في النهاية في البداية نعم ثلاثة خلاص ثلاثة لكن نهايته كم تسعة وعشرة خلاف المشهور إلى عشرة كأحمال أو أجمال أحمال جمع كثرة ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له من ثلاثة إلى ما لا نهاية له هذا أيضا في خلاف في بدايته خلاف مو في نهايته هل أنه من ثلاثة إلى ما لا نهاية، أو من تسعة إلى ما لا نهاية، أو من عشرة إلى ما لا نهاية؟ لكن المكتوب أنه من ثلاثة إلى ما لا نهاية. زين إخواني، بالنسبة إلى الأوزان، طبعا أكو بحث آخر موجود لكن لأنه الوقت ما اقتضي، إن شاء الله جلسة أخرى. أوزانه، أوزان جمع القلة أربعة، أوزان جمع القلة أربعة. الوزن الأول أفعل نحو أنفس أدرع، الوزن الثاني أفعال مثل أجداد، أعلام، أجداد، أثواب. الوزن الثالث أفعلة، أفعلة مثل أغمدة، ألبسة، أنفدة، فاطمة. الوزن الرابع فعلة، فعلة مثل فتية، فتية، شيخة. هذا جمع القلة أربعة. أما جمع الكثرة، جموع الكثرة المشهور 16 وزنا، نذكره واحد واحد. الوزن الأول فعل، يعني بضم الفاء وسكون العين، فعل نحو حمر، أنا مثل لكل مثال واحد يكفي، يعني نأتي البحث بس مفصلة ما يختلفين، يعني مثلا نجيب الأمثلة. الوزن الثاني فعل بضم الفاء والعين مثل كتب، صبر، كتب. الوزن الثالث فعل، يعني بضم الفاء وفتح العين، فعل نحو حجج، بمحجة، حجج، غرف. الوزن الرابع فعل بكسر الفاء وفتح العين نحو قطع وحجج، غير حجج إخوانها، حجج كما حجة. الوزن الخامس هو ما قلت يا إخواني، الوزن الخامس فعلة، أخيتها فعلة، يعني ضم الفاء وفتح العين واللام، فعلة نحو هدات، هدات، قضات، رمات. واضح؟ لأن هذه هدات أصلا هدية، قضية، تقلب ماذا؟ تقلب الياء ماذا؟ تقلب الياء ألفا لتحلطهم فتح ما قبلها، صح؟ واضح هذا بعد. الوزن السادس فعلة، يعني بفتح الثلاث الفاء والعين واللام نحو سحرة، باعة، باعة في البيع، بيعة، سحرة، باعة. الوزن السابع فعلة، اسم مقصورة أخوان، مثل ماذا ضاع؟ باعة، باعة في بيعة، بيبني باعة كأتا، سحرة باعة. وهذه الألف أصلها ياء، بيعة، الياء قلبت ماذا؟ ألف، لتحرك وانفتح ما قبلها. الوزن السابع فعلة، ليس مقصورة، مثل مرضى، جرحى، قتلى. نعم. الوزن الثامن فعلة، فعلة، الفاء مقصورة بكسر الفاء وفتح العين واللام مثل درجة، درجة. الوزن التاسع فعل، فعل يعني بضم الفاء وتسجيل العين مع فتحها، العين مشددة ومفتحة مضاعفة، تضعيف العين. ركع مثل ركع ركع ركع. الوزن العاشر فعال نحو كتاب كتاب فعال، يعني ضم الفاء تضعيف العين وزيادة ألف بين العين واللام كتاب. الوزن الحادي عشر فعال فعال كسر الفاء تخفيف العينها مو مسدد العين فعال مثل حبال صعاب حبال. الثاني عشر فعول نحو قلوب فلوس. طبعا زحال مع أخوان مثل رجال هم فعال مثل حبال رجال صح ولا. وثاني عشر فعول قلوب فلوس. الثالث عشر فعلان نحو غلمان. الوزن الرابع عشر فعلان فعلان مثل قضبان. الوزن الخامس عشر فعلاء. أخواني فعلان رابع عشر ضم الفاء فعلان سكون العينها واضح سكون عن فعلان قضبان. خامس عشر فعلاء ضم الفاء فتح العين فعلاء صح مثل نبهاء كرماء علماء. أمراء صح مثل كثيرة. الثالث عشر أفعلاء. أفعلاء همزة في أوله مفتوحة الفاء ساكنة والعين مكسورة. همزة في أوله مفتوحة أف والفاء ماذا ساكنة والعين مكسورة وبعدها لام وهمزة ممدودة. أفعلاء مثل أنبياء. أكو مجال نذكر صيغ منتهى الجموع أخواني من جمع التكسير صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع. أكون تعريف صيغة منتهى الجموع شنو هو؟ ما يكون بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكنة هذا صيغة منتهى الجموع. أخواني صيغ منتهى الجموع 19 وزن تكتبون أخوانكم جالس كتابتها لو أتكم جالس يعني ها خوف نذكر هذا لا بأس يعني راح يكون البحث شامل إخواني يعني هذه بعدين لا ندخل في البحث ما نواجه صعوبة لأنه بعدين إخواني في البحث يأتي مثل يقول هذا الوزن الأول مما يأتي يعني أي مفرد يبنى على هذا الوزن إذا جمعناه يبنى على هذا الوزن يأتي هذا البحث يعني مهم. فلقد بان طارق هو من الأوزان نعرف الأوزان حتى ندخل في البحث في صورة مفصلة. بل صيغ منتهى الجموع الوزن الأول فعالل فعالل نحو دراهم. اثنين الوزن الثاني فعاليل أنا أقول اثنين ثلاثة أربعة بعد أخواني أعرفهم هذا الوزن الثاني والوزن الثالث. فعاليل نحو دنانير. ثلاثة أفاعل. نحو أنامل أنامل. أربعة أفاعيل نحو أباطيل أقاويل. خمسة كفاعل تفاعل نحو تجارب مو تجارب اخواني، لعل بعض من بالخطا يقول تجارب، لا تجارب، تفاعل للتجربه. الوزن السادس تفاعيل تسابيح، تماثيل تسابيح. السادس ها الوزن السابع مفاعل، مساجد نحو مساجد. الوزن الثامن مفاعيل نحو مصابيح. الوزن التاسع يفاعل، بالياء اخواني يفاعل نحو يحامد، يحامد. الوزن العاشر يفاعيل نحو يحاميم. الوزن الحادي عشر صواعل نحو خواتم، حواتم. الوزن الثاني عشر فواعيل نحو طواحين. الوزن الثالث عشر فياعل، فياعل، فياعل نحو فيارس، فيارس. الوزن الرابع عشر فياعيل، لا تلاحظوا اخواني الاول من دون حرف مد والثاني بحرف مد، يعني يا كل هذه الاوزان اللي ذكرناها. فياعيل هو دياجير، دياجير فراويل مثلا. الوزن الخامس عشر فعائل، فعائل نحو صحائف، رسائل، كتائب. السادس عشر فعالة، ألف مقصورة آخرها، فعالة مثل عذارة نحو عذارة، ألف مقصورة الأخير. السابع عشر فعالي، يا يا آخرها فعالي نحو تراقن. لاحظوا حذفنا الياها لأن قال الآلية تجري عليه تحذف، ورفع تراقي، التراقي إذا بلغت التراقي. تراقن من دون ألف فلام نقول تراقن، لكن بالألف فلام نقول ماذا؟ تراقي، التراقي. الوزن الثامن عشر فعالة، ألف مقصورة أخرى، فعالة مثل سكارة. التاسع عشر فعالي، فعالي من دون كلمة إخواني، لأنه ماذا؟ لأنه غير منصرف وانتهى الجموع، هذا مو ياء النسبة، ياءان ساكنة والثانية متحركة، أدغمت الساكنة في الكراسي، كراسي. هذه 19 وزن للمنتهى الجموع. طبعا عندنا اسم جمع، اسم جنس جمعي افرادي، هذه الفاظ ماذا تدل على الجمع. عندنا الفاظ مفردها وجمعها واحد بلفظ واحد، الجمع والمفرد بلفظ واحد، يعني والتعيين بالقرينه مثل فلك، كلمه فلك الجمع والمفرد بلفظ واحد. لاحظ الآيات الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى في الفلك المشحون، هنا ماذا؟ مفرد. في الفلك المشحون، المشحون صفة للفلك، مفرد نعرف بالقرينة أنه أريد به المفرد، سورة ياسين. في الفلك المشحون، هنا أريد من الفلك المفرد، لماذا؟ لأنه وصفه ماذا؟ بالمشحون، المشحون مفرد، الصفة المفرد، فنعرف أن الموصوف مفرد. آية أخرى والفلك التي تجري في البحر، التي تجري هي تجري، التي هذا نعرف أن المراد بالفرك ماذا؟ الجمع. المراد منها ماذا؟ الجمع. هناك بحث في جمع المركبات، الأسماء المركبة كيف تجمع؟ عبادلة نقول، مثل عبد الله، عبد الله، ماذا نقول فيه؟ عبادلة. أو مثل جمع الأعلام، أسماء العلم كيف تجمع؟ هذا أيضا بحث داخل في بحث الجمع المكسر. الجمع المكسر يكون في الاسم ويكون في الصفة. الاسم يعني في الموصوف، يعني الاسم ماذا؟ يعني الأسماء التي تحمل عليها، يحمل عليها الصفة، صح؟ في الأعلام، صح؟ يكون في الأسماء ويكون في الصفات، من فاعل اسم الأسماء المشتقة. هذا بحثنا إن شاء الله نتطرق إليه في جلسة أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.